ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 17 من شهر رجب لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 26 من شهر أكتوبر لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو 97 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. هو يعني بعض الإخوة أو كثير من الإخوة بيسألوا عن كتاب نصائح للشباب أو الكتيب اللي هو كان محاضرة، فإن شاء الله تعالى لعله بإذن الله تعالى لعله يوم الجمعة القادمة إسر خطبة الجمعة في هنا في المسجد إن شاء الله هيكون الكتاب متوفر، يعني يكون الكتاب متوفر بحيث إنه إذا يعني الإخوان اللي هم مهتمين بالحصول عليه. وهو الكتاب فيه الأمور التي ذكرت في المحاضرة، لكن طبعا الكتاب بيكون زيادات، يعني الكتاب طبعا المحاضرة المسموع غير المقروء. فمسألة الذبائح ومسألة الجلالة فراخ البيضة ومشابه ومسائل أخرى وقع فيها نوع من التفصيل العلمي بحيث أنها تكون بإذن الله تعالى نافعة. فحتى الإخوة اللي دايما يسألوا في مسألة الذبائح وما يتعلق بالكلام عن الذبائح ولحم الجزارين وحكم ما يجده أو ما يبتاع أو ما يكون ذبيحة المرتدة وما شابه، سيجد إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب الجواب الشافي إن شاء الله تعالى. هذا ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا وأن يجعله أن يقتب له القبول في الأرض وأن يجعله سببا للهدى. فعشان يبقى يعني ده من باب إن كانت بشرة، يعني إن كانت هذه بشرة فلا أسقها من هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أو ربى أصحابه على استحباب بشارة المسلم بما يسر. وأنا أعتقد أن الأمور العلمية ووجود الأسباب اللي يتعلم منها الإنسان هذه من المبشرات، ولذلك الكلام مستمر فيما يتعلق بشروط شرط المحبة. شرط المحبة من شروط لا إله إلا الله، من أيضا استكمالا لما ذكرته في المقالات السابقة ونظرا لأهميته. يعني طبعا كان قد يعني ينظر البعض إلى أنه يقول هذا، أعتقد مش عارف هل ممكن بعضكم يعتبر هذا تطويل، لكن في مسائل العقيدة بالذات وتأصيل الأمور التي هي ضرورية في انتفاع العبد بدينه مهمة أنه يحدث فيها نوع من التفصيل. يا أيها في المرة السابقة تناولت معكم بعض ما يتعلق بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وده يمكن جر إلى الكلام على الولاء والبراء، وعرفنا مقتضيات الولاء ومقتضيات البراء، وأيضا حتى تعرض الكلام في آخر المقال في المرة السابقة لما يتعلق بالبراءة من النصارى واليهود، أو سائر من الكفر التي يخالطها الإنسان، وخاصة أهل الكتابين. وإن أهل الكتابين لهم حكم خاص من عموم الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أحكام خاصة بهم، جعل أحكام خاصة بهم. فمن المعلوم أن من الأحكام الخاصة بهم حل أكل ذبائحهم، وحل نسائهم من الأحرار أو الحرائر منهن يعني، وحل التعامل بالبيع والشراء، بل وحل الرهن والوكالة معهم والشراكة أيضا معهم. وهذا لا يحل مع الكفار الأصليين من المجوس وعبدة النار والوثنيين. وكذلك لهم بر، لهم بر أهل الكتاب، لهم بر، هذا قد لا يثبت أو لا يجوز مع غيرهم. كذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ووصى الصحابة رضوان الله عليهم بهم أيضا، حيث أنهم وصفوهم، أي وصفوا النصارى على الخصوص، بأنهم أسرعوا لتفريج كرب وقضاء حاجة محتاج، وأعوانهم لفقير، وألجأهم لمضطر، ألجأهم لمضطر. وفي الحقيقة أن هذه كلام، هناك كتاب عظيم اسمه أحكام أهل الذمة للإمام العظيم أيضا ابن القيم رحمه الله، فيه تفاصيل هذه المسائل. لكن لا يفوتني أن أنا أذكر عدة مسائل مهمة متعلقة بالتعامل مع النصارى في مقام الولاء والبراء. أول هذا الحكم هو لو أن رجلا أبوه نصراني، والحمد لله رب العالمين كثير من الناس يسلمون، يعني من فضل الله عز وجل أن الإسلام قوي بذاته، ولأنه دين الفطرة، لأنه دين الفطرة. وإسلام كثير من النصارى دليل صدق الله تعالى، ها، مع كونه صادق يعني الزيادة، ها، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دين الفطرة حتى بالرغم من الظروف الحالكة، ها، والضيق والشدائد وقلة إمكانيات المسلمين وعدم تمكنهم من الدعوة لدينهم وعدم تمكنهم من إبراز محاسن دينهم مع تمكن أعدائهم من التسويء والطعن في الدين، إلا أن كثيرا من النصارى يسلمون. ولا أقول الذين يسلمون بغرض حب امرأة أو فرار من مشاكل مع أهله أو مع قوم، إنما أتكلم على الذين يسلمون على الحقيقة. وأنا قبلت بعضهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بأن أكون سببا لإسلام بعضهم. أتمنى على الله عز وجل أن يرزقني ذلك، لأن هذه نعمة عظيمة، وتدخل العبد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني بها من هذا الباب ومن غيره، ويرزقنا وإياكم بها، ولا يحرمنا بذنوبنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده. فلو أن رجلا أسلم وله أب نصراني، طبعا دايما بتبقى ممكن يقابلك في تساؤلات: هل عليه بر؟ نعم، هذا الأب له بر، لأن من بر الوالدين يا أخوان، وستجد هذا إن شاء الله تعالى مفصل في هذه الرسالة في الكتاب بنصائح للشباب، بر الوالدين منوط بالأبوة وليس منوط بغير الأبوة، معلق على الأبوة فقط. فإن كان كافرين، حتى وإن كان كافرين أصليين، مش بقى لو فرضنا أنه هو وثني أو مجوسي أو شيوعي وأسلم وله أبوان على ملة الكفر، لهم البر، لهم البر. وهذا البر أهم ما فيه هو دوام الدعوة وتكرار الدعوة. طبعا في الواقع هيسأل بكثير من الناس أو بعض اللي هم أسلموا أنه لا يستطيع الاتصال بوالديه، وأنه ما بيقدرش يتعامل معهم، وأنه هارب منهم. خلاص، يبقى دي أنا بتكلم عن أحكام الشرعية، ولا تعارض الأحكام بالإيه؟ ها، بالوسع، بالتكليف. ما تعارضش الأحكام بقواعد التكليف. دايما إحنا مشكلتنا أن إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل تعارض ما بين الأحكام وقواعد التكليف. نقول مثل الأصل في الصيام، الأصل في الصيام أنه يصوم وأنه فريضة وأنه واجب، وواحد يقول لك أنا مريض. يا أخي، أنا أتكلم على حكم الصيام، فاهم؟ ومن المعلوم أن العبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبقى قواعد التكليف ما تعارضهاش بأصول التكليف، أصول أو أحكام التكليف. فيبره. ومن أهم هذا البر دعوته للدين ودوامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبر أبائه، الممثلين فيه من بقي من أعمامه وأجداده، ها، وكان لما فعل مع عمه، ها، مع عمه أبو طالب، وكان يبره حتى آخر لحظة لما علم أنه يموت هرع إليه وقال قلها يا عمك لما أحاج لك بها عند الله، قلنا إله إلا الله. وأيضا من بر هذا الوالد، إذا مات الوالد الكافر، إذا مات الوالد الكافر سواء كافر أصلي أو مرتد، ها، فعلى الولد من بره أن يدفنه في مدافنه. يعني كان الولد مثلا مسلم موحد وابوه نصراني، يشارك في جنازته على على على طريقته، ويحضر الجنازة ويغسل أبوه إذا كان في تغسيل، ها، أو يكفنه أو يحمله. وهذا جعله العلماء من بر الوالدين. يبقى اللي أبوه مثلا يعني اللي أبوه من النصارى، فمن بره لأبيه أن إيه؟ أن يجهزه ويدفنه، أن يجهزه وإيه؟ طبعا مش هيدفن أبوه النصارى في مدافن المسلمين، هيدفنه في مدافن النصارى، لكن هو كمسلم هيفعل ذلك مش من مقتضى الإسلام، إنما من مقتضى إيه؟ الأبوة. هو باكي، لكن صاحبه ما يعملش معاه، صاحبه لا يجوز له، لكن هو فقط ليه؟ من مقتضيات الايه؟ الأبوة، من مقتضيات الأبوة. ايضا من هذه المسائل المتعلقة بالتعامل ايضا مع النصارى في مقام الولاء والبراء، انه لا يجوز يا اخوان كما يقول البعض مشاركتهم في اعيادهم ولا في اعراسهم ولا في مآتمهم. واهم ما في هذه المسألة هو عدم جواز دخول الكنائس مشاركة لهم في احوالهم، عدم جواز دخول الكنائس مشاركة لهم في احوالهم، هذا لا يجوز بحال. لا يجوز ان يدخل المسلم مع النصراني في عرس ابنته او في عرسه، او امرأة مسلمة تدخل الكنيسة في عرس امرأة نصرانية، هذا لا يجوز بحال، بل هذا قد يصل بالعبد الى الكفر والعياذ بالله. لان الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فانت تجلس في الكنيسة تسمع التسليس وتسمع ان عيسى ابن الله وتسمع من الكفر ما تسمع، وهذا دينه المبدل المحرف، ها، وقد امرنا الله بهذه الامور معهم مع كفرهم، قد امرنا الله بهذه الامور معهم مع، فاحل لنا ذبائحهم واحل لنا نساءهم مع ايه؟ مع كفرهم، وليس على انهم مؤمنين. فمن لا علم الله كفرهم واحل لنا ذبائحهم، فده مش امر، مش الله شرع هذا في حق الموحدين منهم، لا، الله شرع هذا في حق ايه؟ حقهم على ما هم عليه من قولهم الله ثالث ثلاث، او من قولهم ايه عيسى ابن الله او هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يجوز بحال اخوان ان يدخل مسلم او مسلمة الكنيسة، ها، لكن يدخل بيته، يجوز ان يدخل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت اليهودية او دخل بيت اليهود واكل من الشاة التي ذبحوها، ها، وهذه ذبائحهم وليست ذبيحته هو صلى الله عليه وسلم، وهذا معمول قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والطعام هنا هو الذبائح، لان بقية الطعام لا يتعلق به احكام الا الحل والحرمة كالخمر والماء والدقيق والنبيذ، فلا يتعلق به احكام، ليس له احكام، اما الذبائح التي لها احكام. فالطعام هنا هذا لفظ من الفاظ العموم الذي يراد به الخصوص، هذا لفظ من الفاظ العموم الذي يراد به الايه؟ ليه؟ لان كلمة طعام عامة والمراد بها الذبائح، فهم؟ والمراد بها الايه؟ فبقى لفظ عام لكن يراد به طعام. فرد من أفراده خاص من خواصه وهو الذبائح فالمهم أنك تعرف أنه مشاركتهم دخول البيوت يجوز لكن بشرط ألا يقر منكر وألا يسمع كفر. وقد ذكرت لك في المرة السابقة كلام يعني مفاد كلام العلماء في جواز العيادة عيادته كمريض إن غلب على الظن تذكيره وأمره بالإسلام أو تذكيره حتى بالرجوع للحق أو تفكر في أمر الله تعالى وفي الدين الحق وهكذا. وأنا أحب أن أنصح نفسي وإخواني في هذا المقام نصيحة جامعة تتلخص في أنه ينبغي أن يقيم العبد علاقته علاقته مع النصارى على الضوابط الشرعية من أول ما يعامل. يعني لا يتصور أن إنسان بينه وبينهم ود ومحبة أو بلاش حتى ود ومحبة قلبية ود ومحبة جريحية وتفاعل جريحي وانسجام جريحي ومؤكلة ومشاربة ومشاركة وبعدين يجي يعود ويقوله أسلم تسلم. طبعا حيعملوا على ما هو عليه. لكن لما يكون الإنسان بيتعامل من أول ما من أول تعامل مش دين. يعني بالدين يعني عود إن أنت لا تبدأ السلام، ولكن إذا يعني ألقى عليك تجيب بإيه وعليك أو عليك فقط حتى من غير الجمع. عوده سواء كان جار سواء كان زميل عمل سواء كان زميل دراسة، بحيث أنه التزامك هيعلمه أن هذا من طقوسك، هذا من نسكك، هذا مما عين هو أمر عندك. فهم؟ إذا تحدثت معه دائما تحدثه بأن الإسلام هو دين الحق دون الطعن في دينه. ولذلك البعض بيسأل حكم سب الدين للنصارى. يعني واحد شاف واحد نصراني ومسب له الدين وهو تأول ان النصارى دينهم باطل. وهذه المسألة مفصلة في مبحث الاستهزاء، في حوالي 10 أو 12 شريط لا اذكر مسجل، وكثير من الاخوان تابعوه، وهو مبحث مهم للغاية حقيقة. يعني مبحث مهم للغاية هذا المبحث في كل هذه المسائل بالتفصيل. لكن من تأول أن سب دين النصارى ليس كفر، وأنه يجوز سب دين النصارى، هذا باطل. لماذا؟ لأن دين النصارى أجمعوا على أن أنه مبدل، لأن ذا نص القرآن كان. ولكن ليس على ليس على تمامه. يعني نسبة التبديل مش 100%، أقل من 100%. يعني كام؟ إن شاء الله 99.9%. لأن كام دي لا أعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن المهم انه في اشياء بقية، بدليل انه اهل السنة بيذكروا من كلام اليهود والنصارى ما يؤيد الحق من كلام الله تعالى ومن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاهمين يا اخوان؟ وهذه النسبة تدل على انه في أشياء حق. فإذا أنت سببت الدين سببته كله، فتكون قد سببت نسبة الحق، وهذا باطل. بل هذا قد يصل بصاحبه إلى الكفر إن كان يعلم، بخلاف الإسلام. الإسلام ما فيش فيه ذرة باطلة، وإن كان بعض المنتسبين يحدثون فيه باطل، لكن هو ولذلك لو أراد نصراني أن يخلص لله ويحسن الدين من خلال النصرانية ما أفلح، لأنه ما فيش باب الاستحسان منه انغلق، فهم؟ لوقوع الايه؟ التبديل والباطل، فمش هيقدر يحسن لأنه هيجده ايه؟ قد أفسده الأحبار والرهبان الذين بدلوه وطعنوا فيه. فدي هذه مسألة ينبغي أن تفهم وأن تدرك، بحيث يقال أنه لا يتطاوى الإنسان على نصراني أو يهودي بسبب الديانة، لأن هذا فيه سبب لنسبة الحق الموجودة في دين النصارى. وأضف إلى أن دين النصارى فيه اعتراف بحقيقة الرب جل وعلا مع تعديهم بأن له ولد أو صاحبة، تعالى الله عن ذلك ما اتخذ صاحبة ولا ولد جل وعلا جل وعلا. فيتنبه لذلك، يتنبه لذلك. هذا هو قدر بعض قدر المسائل، إلا أن أقول قد نسيت بعضها مما أود التنبيه عليه، لكن إن تذكر أحد من الإخوان بعض المسائل التي تمثل لها الحاجة ممكن يسأل فيها من باب التذكرة، من باب التعرف. من أقول يا ولد قلت؟ فهذه هي النصيحة التي أود أن أنا النصيحة لنا، أن أنت تنشئ العلاقة من أولها عليه التعامل بالشرع، ده بيسهل عليك الأمور جدا، بيسهل عليك التعامل معهم دون اضطرار لتغيير. يعني انت لما تكون على حال من الود معهم او من المفاعلة التي تشعر بالسرور على ما هم عليه، وبعدين تيجي تغير بتضطر ايه؟ تقاطع من كنت تؤكله وتصاحبه وتجالسه وتسيره، تبدأ تقاطعه وتبقى تقول له لا مش فيش بقى الحاجات دي، ليه يا ابني في ايه اللي جرى لك؟ لكن انت انشئ. واحد يقول لي طب انا كنت في يعني قبل ان يهديني الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم الهدى وان يهدي قلوبنا سبحانه وتعالى، قبل ان يهديني الله سبحانه وتعالى كنت بسير معهم وكنت اصحاب اصحابي كلهم منهم، ولا احب ولا اتعامل الا معهم، وبعد هداني الله سبحانه وتعالى. ومجرد انك يهديك الله سبحانه وتعالى وتصدق في مسلك الشرع، هم حينفضوا من حولك، هم حينفضوا ايه من حولك. لو انت رأوك ان انت التحيت وبقيت موحد وتحافظ على صلاتك وتحافظ على دينك، هم نفسهم هيعتبروك شيء مش ايه مش مناسب ليه. وده من فضل الله تعالى سبحانه وتعالى، انه بيميز المؤمن حتى يأنف منه الايه الكافرون والمشركون، وده نعمة من الله عظيم، من اعظم النعم بعد الهدى والايمان في واقع الناس الا ان ينفر منك الكافرون والمشركون، لان مولتهم وقربهم منك فتنة عظيمة جدا، يغير عليك قلبك ويفسد مسلكك ويضيعوا عليك دينك بالولائهم وبرائهم، حتى ان انت بتستشعر ان هم احسن من غيرهم ولهم مواقف معك واحسان فيفتنوك، حتى ان انت تتكلم في حقهم بما لا تتكلم به في حق الموحدين. فيبقى من النعمة العظيمة ان هم ايه ان هم يأنفوك، هذا فضل من الله تعالى، هذا فضل من الله تعالى ونعمة. يعني انك تلاقي المسلم لا يعرفه اهل الكفر والشرك ولا اهل الجهل. يعني انت لما تكون انسان لك التزامك ولك احترامك، حتى لو انت في مكان فيه نساء متبرجات من اهل الجاهلية السوداء العمياء اللواتي يحبون الخنا والعياذ بالله ويميلون ميلا بعيدا، يأنفوك الا ان انت تتنازل وتضيع فيقبلوك على مضض، يقبلوك على مضض مش يقبلوك عن رغبة، يقبلوك على سبيل انهم يتريقوا عليك يستخفوا بيك يمزحوا بك، مش يقبلوك واحد فكل ان انت يأنفوا منك عموم اهل الجهل بطبقاتهم ومراتبهم من كفار وغيرهم، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، لان مخالطة هؤلاء فتنة عظيمة جدا. ولو انت شفت انسان مخالط لاهل الجهل شوف حاله، شوف حاله شوف كلامه شوف مواقفه، يعلمه الكذب يعلمه الخيانة، تسرب النفاق إلى قلبه بشكل كبير جدا بسبب إيه؟ عينه عين في الجاهلية وعين في الهدى مش قادر يستقر، ها؟ فيستحب الجاهلية بما فيها، بما فيها من مخالطة نساء ومتعة نساء، بما فيها من مصورات باطلة وجنسية، ها؟ ويحب برضو الهدى بما فيه من إيه؟ من يعني شكل الإخوة كده حلو وناس طيبين وناس، فعايز من ده وعايز من ده، وده عين الإيه؟ عين النفاق. والمنافق المنافق هو اللي عايز يجمع ما بين الاثنين، ها؟ صح نعم. مذبذبين لا الى هؤلاء ولا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء كما قال ربنا جل وعلا، فهو نسأل الله العافية والسلام. فأقم علاقتك الاول على من غير يعني عود ان انت تعامل، وهذه المسألة والله يعني بالرغم ان هنا بلهاك علما وهذا ما تعلمته من كلام اهل العلم، لكن لما جربته انا اقول هذا على سبيل التعليم مش على سبيل ذكر مناقب، يعني هنا ليس لي مناقب بس الله يسترني واياكم، لكن على سبيل التعليم انه لما جربت ذلك وجدت انه يصيب وياتي بثمار عظيمه يحترموك جدا. يعني انا مثلا ليا ذهبت لاعمل في المركز من اول ما ذهبت، وايضا في العمل في الجامعه اول ما ذهبت فكان معي رؤساء اللي هم اول ما تعاملت معاهم وبيني وبينهم مسافه كبيره، كان نصراني ونصراني ما يعني عرفت فيما بعد ان هو يعني له دور كبير جدا في العمل النصراني. اما ذهبت تعاملت فتعاملت معاه من الاول من اول لحظه بالضابط الشر، وما كانش له عندي يعني حتى الإلقاء السلام ما كانش فيه إلقاء السلام، يقول لي ازيك يا دكتور سيد، وما أقول له ازاي حالك عامل ايه، ما كانش فيه أكثر من الله. هذا الرجل طلع المعاش لكن منين ما يراني في أي مكان، وكان للأسف إنه قابلت مجموعة منهم هناك يعني في العمل لهم سطوة ولهم ضرر شديد على الصغار من سبحان الله العظيم. يعني الله عز وجل بفضله ومنه وتعامل بالحدود من اول لحظه مش بقى تحت اي تاويل وبعد ترجع تنضبط، جعلهم جميعا حتى الذين ليس لي بينهم عمل، كل عمل لان احنا عندنا العمل نظام متخصص رحمك الله، فرؤسائك في تخصصك غير رؤسائك في تخصص ثاني غير ثالث ما لهمش علاقه بيه، فجعلهم جميعا يعني يبقى الواحد منهم في اخر المكان ولا في اخر الطرق ولا في اخر ويشوفك ايه ياتي ويسلم عليك ويصافحك مع انه متكبر ولا يصافح حتى زميله ولا حتى اللي ذكر له عنده حاجه. فهذه مساله فعلا لمستها ولاحظتها، وانا كنت حريص قبل ان انا ادخل العمل ان انا ما اتعاملش مع النصارى، حتى لما كنت في الكليه ما كنتش اتعامل مع النصارى اطلاقا لا بقريب ولا بعيد، ده تعامل يعني مش عداء، مش ان انا اضرب حد او ان انا اموت حد ولا، لكن لا اتعامل معه اصلا. فالعمل بقى ضروري لازم تتعامل، وبقت مساله ما لقتش فيها حيله فاهم، وانت مش شغال في يعني في محل ابيك انما عمل. فهذا امر كثير من الناس ممكن يتجوزوا فيه او يعني زي ما تقول يعني يتأول في تأويل خطأ. فهذه التجربة اللي بحكيها لك هي بس تقريب إلى أنه إذا تعاملت، ومن المعلوم من غير من الطرف يا أخوان من الطرف أن أنا في أول كنت في البيت الذي أسكن فيه مع أبي والذي تربيت فيه فترة كبيرة من شبابي، هذا البيت العجيب يعني البيت اللي كنت أسكن فيه هذا يعني عدد الشقق فيه البناية 14 شقة فيهم 2 فقط مسلمين او 18 كم 16 او 14 شقة عدد في البناية منهم 2 فقط مسلمين والباقي كله نصارى بما فيه صح اصحاب البناية المسلمين. وهذه مسألة عجيبة والله، لكن ايضا انت تستعجب لو اقرأ لان الدرس مش لذلك، يعني ان انا احكي لك كثير من المواقف اللي كان الواحد خاصة انا تربيت صغير في البيت، يعني دخلت البيت ده وانا يمكن في اولى اعدادي، فرقت منه لما ذهبت الى بيتي مع اهلي، فهذا البيت نفسه تربيت فيه من سن صغير جدا في زمرة من النصارى كأنك قاعد في كنيسة، نسأل الله العافية والسلامة. كان اول ما تعاملت معهم ومع اول وقت التزام عملتهم بطريقة معينة، هم ارادوا ان ينتصروا بي على ابي، لهم عزوة، لان تخيل ان البيت ها العمارة دي فيها 14 شقة نصارى، تخيل، وكلهم عائلة واحدة، مش عائلات مشتتة ولا ناس متقطعة، عائلة واحدة. وطبعا هم يندمون الى الان ندم لا الله اعلم بمدى انهم ادخلونا بيتهم، وهذه ايضا غلطة، يعني لا انصح احد يسكن في جوار النصارى، فجوار النصارى شؤم نعوذ بالله من الفساد، وجوار المرتدين شؤم نعوذ بالله من الفساد، اسأل الله ان يعافينا واياكم من هذا وذاك، جوار النصارى شؤم وجوار المرتدين شؤم، لانهم يحبزينون لك الكفر والباطل وترى منهم المنكرات والموبقات والخنا والعياذ بالله، وترى منهم امور لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى، حتى ان الرجل يعني واقع زوجة اخيه واخوه يعلم ويرى مقدمات ذلك او يرى يعني شبه ذلك ويغض الطرف ها لانه طامع الى ان يقع موقعا بديلا نعوذ بالله من الخذلان. ولا تستبعد، لانه ليس بعد الكفر ذنب، عفانا الله من ذلك، وليست العورة في ذلك، انما العورة في الكفر، ان هو ده الاقرب وده الاصل. فالموقف ده انا بذكره لانه لما قلت له ذلك وهو كان الموقف يستدعي يعني خناقة كبيرة ها وازعرينة، انتهى بمجرد ان انا انذرت ان ده دين، وان حتى موقف الولد لن ينفعه، وعرف عرف، وكانت بداية انه لا يتعامل معي الا بكل احترام، لانه عرف ان انت ما عندكش استعداد تساوم في ايه في ديني. فهذه بعض التجارب تعلمك انه تعامل من اول ما تتعامل بدينك بدينك مش بهواك، يعني ما تقوليش انا ايه انا معايا زميلي في الشغل نصراني انا بذله انا بضربه انا بهينه، ده مش دين، قد يمكنك الله منه انك تعمل فيه كده، لكن مش هو ده الدين. الله عز وجل يقول ايه ان تبروهم ها وتقسطوا اليهم، فاهم؟ وليس من الاقساط والبر في دينك انك ايه انك تذله وتمتهنه وتحرمه حقه، انما انك تعطيه حقه لا تزيد، لا تجامله، لا توده، لا تخدمه، ها لا تشفع له، صح؟ لكن كل انت تقوله ده انا بهينه وذله وحرمه حقه، هذا ايه الظلم، والاسلام نهى عن ذلك. الاسلام نهى عن ذلك. لكن تعامل بدينك، تعامل بدينك. رئيس ادارة هندسية عندنا في العمل لما بقابله بقوله ازيك يا موريس، عامل من العمال عامل استعجب كده بيقول لي ده راجل مدير الادارة الهندسية، ممكن تقول ازيك يا موريس؟ قلت له انا من يوم ما دخلت هذا المكان وانا اقول ازيك يا موريس، وبيفرح لما هو يقول لي ازيك يا دكتور سيد وانا اقول له ازيك يا موريس، بيفرح، بحس ان هو وجهه بيتهلل ان هو يقول لي ازيك يا دكتور سيد وانا اقول له ازيك يا موريس، هو مستعجب، العامل مستعجب، فاهم ازاي؟ متعجب يعني مش فاهم ليه، على اساس هو العامل بيعامله طبعا على انه مدير إدارة، لكن انا اقصد اقول انه ايه هو ده الحدود الشرعية اللي ليه عنده، انا ما اقصد ان انا اتعالى عليه او ان انا اتعامل بحدود معينة او بشيء من الكبر، اعاذنا الله من ذلك. لم يأمرنا الله تعالى في البراءة بان نتكبر، انما امرنا ان نترفع عن الدنس، وفرق بين الكبر والترفع عن الدنس، صح ولا لا؟ فقوله تعالى أعزة على الكافرين أو أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هنا عزة مش كبر، عزة بإيه؟ عزة بالإيمان، عزة بالإيمان ليس كبر، فاهمين يا إخوانا؟ فالمهم إن هي دي النصيحة اللي أنا أحبها. ما نقولها في هذا المعرض هو ايه؟ مسألة الولاء والوراء. بعد الهقوة ينزل للمشاعر ويقول لهم على النمس. حد ممكن يقول كده؟ حد ممكن يقول ان يجوز النظر لنساء الكفار عشان هم كفار؟ ما اعتقدش ان حد ممكن يقول كده. مش بعد يعني ده اعتقادي، لكن لو حد وصل كده يبقى ده خبل. خبل. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما قالش من يغضوا من ابصارهم على عورات المسلمين، لما قال يغضوا من ابصارهم، هي الفتنه في المراه او في العوره في الكافره ها لا تفتن، وفي المسلمه تفتن ها ها ابدا. ده في الكافره تفتن، في الكافره تفتن. النبي صلى الله عليه وسلم جوز زواج المتعة للمسلمين في أول أمرهم ها؟ لما كان قد كتب عليهم القتال، وهو أمر لم يعهدوه في ترك أولادهم أهليهم ها؟ فحتى لا يفتنوا بنساء الكفار ها؟ فأذن لهم في ذلك، والمكلف ويراعي مصالح المكلف إلى أبعد إيه؟ إلى أبعد حد، يراعي مصالح المكلف الى ابعد حد. فشوف لما هم كتب عليهم في الاول الامر وكان الامور ها شديدة عليهم، انهم بيقيموا دولة المسلمين بضربة. انت لما تقاتل قوم عمرهم من هزموا، غير لما تقاتل قوم هزموا منك قبل كده مرات ومرات. شاهمين بقوم يعني لما يطلع المسلمين ها يقابلوا الفرس او يقابلوا ها الروم او يقابلوا مثلا الاحزاب او يقابلوا اول ما قابلوا في بدر المشركين، المشركين كانوا بيتريقوا لما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم ينتظر عيرهم، كانوا بيتريقوا حاسين انهم ايه مش غير قله، ان دول يعني هيضربوهم بالعصا كده على دماغهم ضربتين ويجروا قدامهم وخلاص، لان هم اهل القتال وهم اللي معاهم الفروسية وهم اللي معاهم الخيل وهم اللي معاهم وهم اللي معاهم فالعملية مش. اما تلجعوا في بدر ها لما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في احد ها بعضهم بكى زي النساء ورفضوا انه يخرج، خلاص بقى الامور ايه المعاني اتغيرت. فهم قبلوا اول صدمة، اول صدمة قبلوها هم الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحل زواج المتعة يا اخوان ملوش علاقة ابدا بمراعاة الهوى، ده معاونة المكلف بما يقوم به من تكليف لا يطيقه الا اهل العزائم، فاهم؟ لكن بعد ذلك بقت الامور ايه ها خلاص، بقيت انت دلوقتي ليك دولتك ليك مقامك، انا بتكلم في التشريع، وبقى انت دلوقتي بيخرج قوم ويخلفك اخرون، وممكن القوم اللي يذهبوا اذا طال المقام يعودوا ويستخلفوا بغيرهم، وبقت الامور لها اوضاع اخرى. ولذلك لم يحتاج المسلمون الى ذلك في ازمان الخلافة، مع ان القتال كان اكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين؟ وحجم القتال وحجم الحروب كان اشد مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاج المسلمون الى شيء من هذا. ليه؟ لانه بيقتلوا من موقع القوه، ومش الصدمه الاولى، ومش اللطمه الشديده، ومش امر جديد بل تدربوا عليه، فاهمين ولا لا؟ يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال لما دخل في قتال المسلمين، وهو كان في المشركين ايضا قبل ان يسلم، كان امام في هذا الفن ها؟ لما كان بياخذ معه غيره ممن لم يقاتل بعد، فكان يكلمه بمعناه انك حديث عهد ولكن ان لازمتني عرفت، يعني انت ايه لسه. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقى كل الصحابه خالد بن الوليد ها فاهم، او غيره من الايه من المعلومين بفن المقاتل كلهم. ليه؟ لانه تمرسوا. فبقت المسألة ما فيهاش فيها الفتن العظيمة التي كانت في الأول. طبعا القتال في فتنة، لكن مش بعظم أول لقاء وأول أمر، صح ولا لا؟ وما خرجوا ليه ربنا رفع أهل بدر ولا يبلغ أحد مبلغ أهل بدر ليه؟ ايه السبب؟ ما هم في احد قاتلوا ها، وفي الخندق قاتلوا، وفي تبوك قاتلوا، وفي غيرها وغيرها وغيرها غزوات كثيره جدا، كانت اكثر من 23 غزوه قاتلوا كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوه وسرير. لكن ليه في البدر بالذات هم؟ لان اول فريق واول اعلام يلقون هذا الامر الذي لم يعهده غيرهم. ولذلك اشتاق الناس ان يخرجوا في احد بعدما علموا ما فضل الله به اهل بدر، لما سمعوا ما جاء من حق اهل بدر بقوا يشتاقوا، ما دام الموضوع بيوصل للطريقه دي، وان هم شهداء واحياء عند ربهم يرزقون وفرحين بما اتاهم ربهم و و و و ها ها، يبقى نلحقهم دول. والصحابه كان همهم الاخره، فلما عرفوا ان السكه دي بتجيب حاجات ما تجيبهاش غيرها، لما اعلم بقى الناس حتى العيال الصغيرين بقوا عايزين يروحوا، عايزين يروحوا، والكبار والعواجيز والمسنين حتى الذي سقط عنه الجهاد زعاهة زي ابن الجموح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرجته ورده النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا تردني لعلني أطأ بعرجت هذه الجنة، وأذن له فقاتل وقتل. الناس مشتاقة، ما كانش في بدر هذا الشوق ليه؟ كان دي الضربة الأولى، فرفع الله أهل بدر لأن هم الأعلام، هم الأعلام، هم اللي قبلوا هذا الأمر على أول، ولم يخرجوا له إلا لدينهم. ما كنش بقى لسه لا كان عرفوا الفضل ها، ولا عرفوا السب صح، ولا هذا ولا ذاك ولا، فبقى كل واحد عايز يروح بقى طالما السكة دي كده. فهكذا الأوائل، دايما الأوائل لهم شأن، الأوائل لهم شأن. لا، أي أموال لا يجوز استحلالها، ما فيش حاجة اسمها استحلال أموال النصارى واستحلال أموال اليهود للأفراد، الاستحلال خاص الفؤاي وأمة لأمة، الاستحلال مش أفراد. ما ينفعش واحد يسرق من مال نصراني ويقول أنا بستحل مال النصارى عشان هم كفار، حتى وإن كنا نسلم بأن هذه الدار دار حرب على الصحيح. ليس هذا مبحث تفصيلها، لكن إن شاء الله أسأل الله أن ييسر أن أفصل هذا بتفصيل علمي فيما في مقام آخر. لكن لازم تعرف انه مفيش حاجه اسمها استحلال فردي، مفيش حاجه اسمها ايه استحلال فردي، ان انت تاخذ لنفسك، انما هو امه لامه. يعني الجند ما بين امتين بينهم حرب، قوم بينهما قتال، فياخذ جند ذلك جند المسلمين من اموال الكافرين ليعود على جند على عموم مصالح المسلمين. مش انت تلاقي فكهاني نصراني تروح واخد البرتقال بتاعه وتقعد على الجنب تاكل وتقول ده انا بستحل امواله، او تلاقي بتاع الفراخ النصراني تاخد فرخه وتسرقها وتقول ده انا بستحل امواله ده كافر. هذا خبل يا اخوان، هذا خبل، هذا وهذه سرقه، سرقه. يعني في الدوله المسلمه تقطع يدك ان كان هذا المسروق، ها تقطع فيه اليد، تقطع فيه اليد، ومعلومة ان المقدار مختلف فيه، المقدار مختلف فيه كثير، ثلاث اختلاف واسع فيه. المهم، فاستحلال الاموال، استحلال اموال الكافرين هذه قاعدة شرعية، هذا حق استحلال اموال الكافرين، لكن استحلال ايه؟ امة لامة، فهم؟ يعني مثلا نفترض ان انت بينكم اسرائيل قتال، هو معسكر الاسرائيليين او معسكر اليهود، تقدر تروح تسحب منه سلاح، تسحب منه زاد، تسحب منه عتاد، تسحب منه ها، وللجند المسلمين هذا حق، فاهم؟ هذا ايه؟ حق. لكن افترض ان انت سافرت اسرائيل زي بعض الناس للاسف، يعني اعوذ بالله، بس كان مساله شرعيه علميه راح يشتغل او يتاجر، وبعدين قدر يسرق من اموال اليهود، ما هذا هو نفسه يعني، وخدها نفسه، لا يجوز، لا يجوز، فهم؟ وبعدين أضف إلى أنه شيء مهم، بس هو كم على كلام أنا فصلته في مقالات أخرى في دروس طويلة، لكن بس عشان إجابة التساؤلات. الاستحلال لا يكون إلا مع القتال، فالاستحلال صنو القتال، الاستحلال صنو القتال، فدي مسألة أخوه يعني مع بعض، شنو يعني شريكه مع الملازمه؟ فما ينفعش انك تستحل من غير قتال، يعني تنط على النصراني في بيته ها وتسرق فلوسه، او تنط على النصراني تسرق مش عارف منه جهاد وتقول اصل دول نصارى او دول كفار، ما يجوز، ده بسرقه، فاهم؟ وليس بينك وبينه ما علمتش انت قتال. واحد يقول لي لا ده هو عشان هو كافر وعشان انا بلزمه عشان ادفعه للاسلام عشان يفكر في الاسلام، هو مش عرفه ان اللي نط عليه ده مسلم وانه بينزل الاسلام ها، وان هو مهدد بسبب ان المسلمين بينزلوا بالاسلام، ده هو ايه عايش امن زيه زيك ها، وهيبقى في اللي نط عليه ده واحد ايه حرامي، فاهم؟ هو في الشرع كذلك، هو في الشرع نص سارق. ففرق يا اخوان، فرق. احنا كثير جدا من الاحكام بنقحها بمجرد الكفر، كثير جدا من الاحكام بنقحها ايه بمجرد الكفر. ولذلك لما يجي واحد يقول لك الكلام ده اقوله طيب لو انت في امريكا مفيش جدال ان امريكا دار حرب او ارض كفر، بلاش دار كفر، ما هم لعب اعلانهم خلاص، واهلها كلهم الا من علم غيره والكفار، يعني الا من علم اسلامه، صح ولا زي مصر؟ طيب قلنا تقدر هناك يعني حكم كمسألة شرعية ان انت تستحل الاموال دي وتعمل انت وتحط السرق في البنك وتبقى مليونير، يعني كمسألة شرعية مش كمسألة ممكنة، ممكنة يسرق امهم الاسواق بتسرق، هو قلنا الكلام ده شرعا يجوز؟ هيقولك لا ما يجوز، فاهم؟ طيب اذا كان انت بتجوزه فيما هو اقل من ذلك، فاهم؟ يقول لك اصل انا رايح هناك مستأمن وهم دخلوني باستئمان واذنوا لي بالدخول ها، وانا داخل في ارضهم. طب ما هو نفس القضيه، اللي قاعد معاك هنا ما هو مستأمن، مستأمن. ولذلك الخصومه يا اخوان ليست مع النصارى، انما الخصومه شرعا حتى ولو بالقلب بالبراءه مع من مكن للنصارى، فمفيش خصومه مع النصارى لان النصارى مستأمنين. ما هو زي ما قال هو يشرع له يعني، بس دي ما هو لو ساكن دي ابعد ما يكون يا اخي، لا في اقل من كده بكثير. قال كل كان خالف الهوى بدون مشقه او تعب وتغلب عادته والفه، الفه للمعصيه، مش في حاجه اسمها الف المعصيه، في واحد بيجي من ريحه السجاير وبيشرب سجاير. اذا صرف ليوم يصرف الى الله، ما هو ماشي، ما ده حد عام، ما ده كلام عام، ضبطه ايه بقى؟ ايه اذا احب ايه يحتكم، اذا احب ان يحتكم لهواه، ما نقول هذا انت دايما بتضرب بايه بالبعد ابعد حاجه، لان ابعد حاجه دي معناها ان ما دونها مش داخل، دايما الحد بيبقى على الاقل ولا الاعظم، اقل وفما فوقه بقى، فاهمين ولا لا؟ لما يجي واحد يسالك ايه هو السب لله، تقول له هو ان تذكر الله عز وجل منسوبا الى اقل لفظ من الازراء او التنقيص فما فوقه، لكن ما كنتش بقى يجيب افحش الفحش وتقول هذا هو سب الله، يبقى ما دونه ايه مش داخل. فما يقول واحد جعل هواه شرع ها، لا يحكم هواه، لا دي ده بعيد، ده بعيد. طيب هو قول يا ما هي دي صورة من صور الاهتمام، مش هو ده بس، كان دي صورة من صور، وكما قال الله تعالى حق المنافقين وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مدعمين. طيب أنا هو كلام كويس، قول يا أخي. أن يكون التحسين والتقبيح من قبل الهوى، هذا قريب لكن عايزين ضبطه، ده كلام مظبوط، هذا كلام صح صواب مش خطأ، لكن مش دائما، يعني هذا الكلام لو ما انضربش هيبقى صاحب المعصية كافر، فاهم؟ ما لم يستحله صاحب المعصية يبقى كافر ما لم يستحله. طيب احنا اجيب بحيث انه ما عايزين حدها، ما هو ده كلام عام، حد تقديم الهوى طبعا هقول ان شاء الله. طيب هقول طبعا انتوا عارفين الاله والمعبود، الاله هو المعبود، والهوى لم يتصور ان يعبد بنسك، الهوى لم يتصور ان يعبد بنسك، يعني لا يتصور، ممكن يتصور كل ما سوى الهوى يعبد بنسك الا الهوى، صح؟ بمعنى ايه؟ يعني لو كان الطاغوت قبر، لو كان المعبود قبر وثن صنم، لو كان المعبود ملك جن، لو كان المعبود انس جن، ممكن يعبد بنسك ولا لا؟ ممكن يسجد له زي ما يسجد للصنم، صح؟ ممكن ايه طيب ده ليه اللي يعني اشمعنى الهوى بالذات؟ لان الهوى انت لو عرفت دي بقى هفك معاك الموضوع كله باذن الله. هو الطاغوت الذي وراء كل طاغوت. يعني يعني الساجد للصنم هو عبد لهواء قبل عبادته للايه للصنم. والساجد واللي عبد للشيطان وللقبر وللضريح وهو عبد لهواء قبل ايه قبل الصنم. فعبادة الهوى عبادة الهوى لا يمكن في ذاته هو لا يمكن تكون في نسك، انما تتمثل في اختيار تتمثل عبادة الهوى في اختيار افهم الكلام كويس ما يصير به العبد مشركا. تتمثل في اختيار ما يصير به العبد مشركا. فحد اتخاذ الهوى اله حد اتخاذ الهوى اله هو اختيار. والهوى نفسه ما ايه ما لا يتعامل معه بذاته، هو اختيار ما يصير به مشرك. كلمة اختيار دي هي ايه زي ما انت كنت بتقول من باب حد الايمان، هو ده عبادة الهوى. عبادة الهوى لما قالوا لابو عبد المطلب اترغب عن ملة الاباء والاجداد؟ قال لا بل ملة الاباء والاجداد. مين اللي قال له لا بل ملة الاباء والاجداد؟ هوى صح. هوى مش ظاهر، ده من ورا. هو كفر عشان قال انا اخترت ملة. طب ما كلمة اخترت يعني في حد في هنا هو فقدم الهوى، مع انه يعلم مش يؤمن، يعلم فرق ما بين يؤمن ويعلم. فاهمين يا اخوان ولا لا؟ مش احنا قلنا ان ممكن الانسان يعلم يبقى معلومة عنده ولكن لا ينفعل بها ايه قلبه. هو نفسه شاهد بان دين محمد هو خير اديان البريه دينه. فساعة ما يجي واحد زي اليهود النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول ايه؟ نعم يعودون مشترزين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. طب ليه؟ ايه السبب؟ ها؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا. طب برضو ليه؟ ليه الود ده؟ ليه حرصهم؟ قال حسدا من عند انفسهم. حسدا دي يعني ايه؟ يعني عبادة الهوى. يعني عبادة الهوى. عبادة الهوى معناها جعل الهوى ها يختار. ما هو الهوى اختيار. الهوى متبع. مش احنا قلنا قبل كده انه اما الحق اما الهوى. فالهوى يقول له خليك في الاصنام. الهوى يقول له خليك في الاوثان. الهوى يقول له خليك نصراني. اوعى تفكر في الاسلام. يوم ايه يختار ها. فالاختيار ده هو يكون من خلال تأليه الهوى. فاهم؟ تأليه الهوى. فاهمين ولا لا؟ فيبقى اختياره ما يصير به مشرك اختياره ما يصير به مشرك ها ده عبارة الايه الهوى اللي هو جعل الهوى اله. انت لما تعرف انه اختيار الاسلام اللي هو ما تصير به موحد هو تأليه من؟ تأليه الله. يظهر تأليه الله عندك الله اله سواء انت اعترفت او ما اعترفتش، لكن الهوى مش اله. فاهمين؟ الله عز وجل اله سواء اعترفت او ما اعترفتش، لكن انت بيظهر الهيته عندك الله عز وجل. يظهر الهيته عندك انت اذا اخترت ما اختاره صح؟ فاختيارك لما يختاره تأليه لله عندك. هو اله من غير انت لكن الهوى مش اله. فانت بتعمله اله بانك تنزل المنزلة التي لا تنبغي الا لله. مقام ايه بقى؟ مش في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في التسبيح ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة ولا في الاستعانة ولا في الذبح ولا في النذر. امال في ايه؟ في الاختيار. في الاختيار في القبول. فيبقى تأليه الهوى متعلق بشرط القبول والمحبة الاثنين. القبول والمحبة. فمثلا معلوم ان انت دينك لا يصح الا ببغض ابليس. طب لو حبيت ابليس، لو واحد احب الشيطان، يعني انتوا عارفين ان في فرقة من الناس اسمها ايه عبدة الشيطان. وهذه الفرقة لها معابد في أمريكا، معابد معابد كده وعليها العلامة بتاعتهم عبدة الشيطان والعياذ بالله، بيحبوه ها وبيحاولوا يرضوه بأي شكل، وبيعملوا حفلات الجنس الجماعي ها وحاجة اسمها الدماء يعني أمور كده كثيرة عندهم ها إرضاء له، يعني زي ما أنت بتحاول ترضى ربك بقيام الليل بصيام النهار بالذكر بالتسبيح ها بالصدقة، هم برضو بيرضوا ربهم بإيه، بيرضوا رب معبودهم ها بهذا بالحاجات الأخرى. طبعا هو لا يرضى بالذكر، ما بيرضى بالإيه، بالاستهزاء يكفر ويسب، لا يرضى بالعفة يرضى بالزنا يزني، لا يرضى بكاب الطهر يرضى بالخنق يعني، وهكذا. حب للشيطان هذا كفر، حتى لو ما عملش طقوس دي مجرد حبه لابليس كفر، لان ربنا سبحانه وتعالى غضب عليه ولعنه. وما قلنا ان انت عشان تبقى مؤمن لازم يكون هواك تابع ها للاله الحق، فرحت انت لا محرر الهوى وقال له انت لوحدك، ساعة ما تقول انت لوحدك ها حس يختار ما تصير به هالك، هو ده عبودية الهوى. فبتتجلى في القبول والمحبة، تتجلى في القبول والمحبة، افهم بيه كويس، تتجلى في القبول ان يختار ما يصير به كافر فاهم، وتتجلى في المحبة ان يحب ما حبه كفر فهم، كحب ابليس عاذنا الله من ذلك، كحب ابليس عاذنا الله من، او كحب اليهود والنصارى، او كحب عموم الكافرين، مش كده ليه؟ مش الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، يعني مؤلهين هواهم ولا مؤلهين ربنا ها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر مؤلهين الله، مش محتاجه تفكير، يودون من حد الله ورسوله، يبقى لو ودوهم كفروا. طب مين اللي هيخليهم يودوا الكفار ها؟ الهوى، الهوى فهم، فالهوى هيختار محبتهم والله يختار بغضهم، فالهوى يخليك تختار ما تكفر به. يبقى حد اتباع اتخاذ الهوى الى هو ان ها ها أن يقود يقودك الهوى خبالك من بؤرة القبول وبؤرة المحبة، من بؤرة القبول وبؤرة المحبة. واحد يقول طيب مش اللي بيزني أو يسرق أو يرتشي مش هو أيضا مشي ورا الهوى وقدم الهوى في موطن ينبغي تأخيره؟ نقول له نعم. طب ما يبقى اتخذ إله هواه؟ نقول له لا، وهنا اتبع هواه، اتبع هواه. وطبعا اتباع الهوى مؤذن الى تأليهه. طب واحد يقول لي طب اتباع الهوى ليه مش تأليه؟ رجل زنى وهو يعلم ان الزنا حرام ويعلم ان الزنا فاحشة ومقتا وساء سبيلا وزنى وباختياره فهم؟ مش اكره، يبقى هنا من اللي اتبعه؟ الهوى، لان الله يقول لا والهوى يقول نعم، فمش ورا الهوى. يبقى هو مشرك؟ لا. ليه مش مشرك؟ ليه؟ ده سؤال بقى جاوبون عليه انتوا، ده اسهل من الاولاني. ايوه صح، يعني ايه؟ يعني مش ذرة بقى، ما تقولش ذرة مش ذرة، لازال هو قابل للحكم، يعني هو زنى وهو مقر بان الزنا حرام، فإقراره بكون الزنا حرام، أيوة إقراره بأن الزنا حرام ماله؟ خلى القبول موجود ها؟ والانقياد موجود في اعتراف القلب بالحرمة، ولكن انتفى تسليم البدن، فتسليم البدن ده قدر من الهلاك لكن ما بيوصلش للكفر. طيب أما الإمتى بيكفر ده؟ لما الهوى يقول له اختار، لما الهوى يختار له، فالهوى بيختار من دائرة من دورة القبول، فلو استحل كفر، لأن ساعة ما بيستحل يبقى ايه؟ اتخذ إلهه هواه. عشان كده الاستحلال بعض أو حال من أحوال ايه؟ اتخاذ الهوى إله، استحلال. ليه الاستحلال كده؟ لأن الله قال حرام والهوى قال له ما تلتفتش لكده، تحرمش نفسك، فإيه فعله مستحلة. عرفت ليه بقى؟ يبقى الهوى يتبع، ها الهوى يتبع ويتخذ إله، وليس كل اتباع للهوى جعله إله. وبالتالي أصحاب المعاصي والمصرين عليها، ودول طبعا في درجة من الهلاك عظيمة، لأن الإصرار خطير، ليس كفر ولكنه خطير جدا، لأن الله أثنى على المؤمنين بأنهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمنون إذا أذنبوا لا يصروا، فالإصرار ها قريب من الكفر وليس كفر، الإصرار على المعصية ليس كفر ولكنه قريب. ليه قريب؟ لأنه قطع أشواط. فأصحاب المعاصي والمصرون ما لهم؟ ليه ليسوا بكفار؟ لأنهم أتباع الهوى، ولم يعد لم يصل الهوى بعد مختار، يعني لم يختار لهم، لأنهم لازالوا يقبلون ما اختاره الله ويقرون بأنه حرام، فإذا اختار لهم الهوى صاروا كفار. يبقى فرق ما بين اتباع الهوى واتخاذه إله. عرفت؟ لأن اللي انتوا قلتوه كثير منه خطأ لسبب، لأن ده معناه أن أصحاب المعاصي منهم كفار، وده أمر خطير. فالآية دي بالذات لازم تفهم حدود اتخاذ الهوى إله. ما هو حدود، ما هي حدود اتخاذ الهوى إله؟ هو أن يصير الهوى هو الذي يختار للعبد، ها يختار العبد ما يصير به كافرا او مشركا، فهم؟ او يحب يختار او يجعل سواء في المحبة او في القبول، سواء في المحبة او في القبول. فهمين يا اخوان؟ فلو واحد بيشرب السجاير ومدمن دخان لكن عايز يبطل، نفسه يقلع، غير واحد تاني يقول ده كلام فارغ، كلام فارغ دي مين يقولها له؟ هواه. فهواه راح ناطر الشرع وقال له اسمع لكلامي فقط، بينما هناك هو عجز عن انه بقى له، فخلاه ايه والي، والي عليه، عجز انه بقى له بقى والي عليه، والي بيضره، ها يقول لك اديني ما قدرتش اخسر منه المخسرت اللي بقى له عنده، ابقى ايه ابقى والي عنده. فتلاقيه موالي لهواه، موالي لهواه، مش وراه وان كان لم يؤلهه بعد. لكن انت عارف طبعا ان المعاصي بريد الكفر، والمفرط في اتباع الهوى قريب من تأليهه، المفرط في اتباع الهوى قريب ايه؟ افهم دي كويس. فالله يقول افرأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلة. شو بقى هنا؟ افأنت تكون عليه وكيلة، يعني هل انت ستوكل به بحيث ان تدفعه بحيث يختار ما اختاره الله؟ ده هو بقى عنده الهوى هو اللي بيختار له، فمهما انت توكلت به قلت له تعالى بقى معايا، ده بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الهه هواه، لو توكل به النبي صلى الله عليه وسلم هل سيغيره؟ ها ليه مش هيغيره؟ ليه؟ لانه هو من جواه عنده حاجة بتختار تانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى المؤمنين هم، لان لما بينبههم فبيختاروا، لان اختيارهم موافق لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال افأنت تكون عليه وكيلا، اوعى تفكر انت هتقدر تعمل معاه اي شيء، ده خلاص. ليه؟ لان بقت اداة الاختيار مش من عندك ولا موافقة لما عندك، دي بقت من عنده، هو في سكة تانية تماما. افأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. طبعا كل اتخذ اله هواه يبقى ضل ولا نجا؟ ضل ولا اهتدى؟ بهلك، ضل ضلالا بعيدا، صح ولا لا؟ طيب هذا الضلال انه وقع فيه بفعل من؟ بفعل الله. احنا مؤمنين، نحن مؤمنون بان الله تعالى هو الذي يهدي وهو الذي يضل، وان الله ركب فينا خاصية الاختيار، ولا نخرج بهذه الخاصية من تحت سلطانه جل وعلا. وضربت لكم مثال قبل كده في الجهاز الذي ينظمه الصانع له على ترتيب معين، وهذه مبحثة في مسألة مبحوثة في مبحث القدر بالتفصيل، يراجعها من شاء. طبعا كثير من الناس بيتأولوا الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني هو نفسه عالم بيضل، وده من التلبيس والقول على الله بغير علم. إنما العلم هنا، العلم هنا إلى الله، يعني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم عند الله أنه يستحق الضلال، على علم عند الله أنه، فاهمين ولا لا؟ وهذه الآية من الآيات العظيمة المثبتة لمرتبة العلم في الإيه؟ في القدر. فوأضله الله على علم منه، علم من الله فيه، فاهمين ولا إيه؟ وهذا يعني أن الله تعالى قد علم أنه يستحق ذلك بحكمته وشأنه وأمره، وعلم أن هذا حال سيستوجب ذلك، وهذا شأن الله. ونحن نؤمن بأن الله ليس بظلام للعبيد جل شأنه، جل شأنه. وأيضا يقول تعالى وختم على سمعه وبصر قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذا فمن يهديه من بعد الله تشبه إيه في المعنى؟ تواطئ في المعنى ايه؟ افأنت تكون عليه وكيلا؟ خلاص واحد عنده بؤرة اختيار غير بؤرة اختيار الشرعي، لكن اهل المعاصي ها بؤرة الاختيار بتاعتهم مالها؟ هي بؤرة الاختيار الشرعي، فسهل ان الرجوع قريب، لان بؤرة الاختيار ها لازال بيرى ان الزنا حرام والربا حرام والسرقة حرام وان كان بيسرق. فتقول له يا شيخ يا راجل يا فلان يا من تعترف وتختار امر ربنا، فبنت بقى ألم يأن الذين ايه امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ خش بقى. لكن بك لما تقول له خش، لا خش فين؟ ليه؟ دائرة اختيار اخرى. فانت تكون عليه وكيلة؟ فمن ايه؟ شوف هنا يقول ايه؟ فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره، انا يهمني بس ضبط الحد ده يا اخوان، ضبط الحد ده تمام، ان انت تفهم حدود اتخاذ الهوى اله. لان انت ان غلبتك شهواتك فخاصمتك في جوارحك فاياك وقلبك. واسلم طريق للنجاة المسارعة بالتوبة، عشان ايه؟ تخلي منطقة الاختيار سليمة، مش المحطة بتاعت الكهرباء او النقطة بتاعت الكهرباء او الحجرة او المكان الترانس، مش بيبقى محصنينه عشان ان هو ده منطقة ايه خطر، وده لو تلف كله هيتلف، صح؟ لكن كل ان الكابل اللي مش عارف الفرع اللي بيغذي البيت ضرب ممكن يقعد اسبوع ما ايه ما حدش يسأل فيه، مش مشكلة. فده المتحكم ده هو نقطة التحكم ها، او نقطة التحويل ها والمحول، ده اساسي، فده لابد يحافظ عليه. فانت ممكن جدا الكابل بتاع عينيك يضرب وتبص، والكابل بتاع لسانك يضرب وتلغو وتنم وتغتاب والكابل، لكن المهم المحطة لو ضربت خلاص انتهت، يبقى كله هيضلم، صح ولا لا؟ هقولك المدينة كلها مظلمة ليه؟ ما المحطة الاساسية ضربت. فلازم تفهم ان هذه الاطراف، طب انا احضر المحطة دي ازاي؟ المسارعة في التوبة، مش تبص وتقول انا شاب غصب عني مش قادر، وبعدين تبص تاني، وبعد ما تبص تاني تقارن، وبعد ما تقارن تتمنى، فاهم؟ فيبقى مش هينفع. لكن لما تبص استغفر الله، وتبص تاني استغفر الله وتندم، وتبص تالت توب علي يا رب، وتبص رابع اللهم تب علي، اللهم عافني، اللهم اشف مرض قلبي، اللهم آتي نفسي تقواه، وتبص خامس على طول كأنك بتعمل صيانة للإيه، فاهم؟ وهكذا. فالتوبة المستمرة والمراجعة المستمرة، فاهم؟ وده سر تحضيض رب العالمين المتكرر في القرآن بالأمر بالتوبة، وتوبة النبي صلى الله عليه وسلم متكررة حتى يعلم أمته وهو المبرأ صلى الله عليه وسلم، إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يتوب 100 مرة، طب أنت بتوب كم مرة؟ هذه والله صحيح، هذه دليلة الفشل. بتوب كم مرة؟ عود نفسك كده ولو باللفظ، مش ولو باللفظ يعني ان عود نفسك اللفظ وبالتالي يبقى نفاق، ولو دي يعني زي ما نقول اخر الصلاح وقلب الفساد، فهم؟ كل شوية اغفر لي يا رب وتوب علي يا رب، اغفر لي يا رب وتوب علي يا رب، كل شوية مش هكمله 100، ما تخافش عدهم مش هكمله 100. فلا، عشان تحافظ على اللي زي ما قلت لك المحط، عشان هي دي، لان دي لو ضربت فاهم خلاص بقى الظلمة. طبعا في الظلمة الحرامية بيرتعوا، هيجي الهوى يمسك على طول ينط ويتولى الحكم، قلب نظام الحكم جوه، ويجي الهوى يمسك. زي ما انسان يقول لك انا كنت ملتحي زمان، كنت بصلي الفجر، كنت بأذن، وتلاقيه لو والدين عافيك ماسك ازازة الخمرة واخد بالك، وتنتظر امرأة عارية جوه بداخل بيته، ويعني في الفجور في الناس الله العافية والسلامة، ناس الله العافية والسلامة شيء يعني، والعياذ بالله، ناس الله العافية والسلامة شيء مقزز بعد شديد. وبعدين نحكي لك انه كان طبعا بقى كان فعلا، ولكنه لم يحافظ، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه، نعوذ بالله من الخزنان. فانت ما تفكرش ان المحطة بتاعتك التنية سليمة، خاصة ان انت متربص بك اعداء، انت في حالة حرب مستمرة. يعني المكون الوحيد او الجزء الوحيد على نظم السياسة العالمية في الدنيا كلها اللي في حالة حرب، من ما لا ولا سلام ولا امم متحدة ولا ما فيش، حالة حرب مستمرة الى ان يأتيك الموت، هو الانسان. الانسان هو الدويلة التي في حالة حرب دائمة، لا فيها طوارئ ولا فيها هدنة، فاهم؟ حتى بتبقى تعبان وظروفك تعبانة وحالتك بأسانة وعدوك ما يعرفش حاجة اسمها راية بيضة ولا راية خصودة ولا، نعوذ بالله من الخزنان. انت في حرب مستمرة، فما كانش يبقى في تحصين مستمر، ها، واستعداد مستمر. طبعا الحرب دي معناها ايه معنى حرب مستمرة؟ يعني طيارة سقطت من مبادل، طيارة سقطت من مبادل، مش عارف ايه، عسكري مات من هنا وعسكري مات من هنا، ومرة مش عارف طلع جابت ايه، ومرة انتصر ومرة انهزم، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني الامر استجال بينك وبين الشيطان، مرة هكذا ومرة فاهم، مرة تغلبه مرة يغلبك، مش بقى غلبته خلاص الدولة انتصرت وخلت الارض بتاعتها وخلاص وابليس جلاء زي ما الانجليز ما خرجوا ويعمل حفلة جلاء ابليس من جسمك وكده، ابدا. فتهزمه وتنتصر عليه وتقول اني اخاف الله، ها، وبعد يومين ثلاثة يشهيك ويمنيك ويوقعك في اشد منها ان لم تتحصن، وله عليك مداخل واعلم بنفسك منك دون الله سبحانه وتعالى، دون الله سبحانه وتعالى، فهم؟ عارف انت يجي لك منين؟ عارف الرجل المحترم التمام الكويس او ده المية مية ده، عارف ايه هو يمكن الوحيد اللي في الناس والمخلوقين والجن، هو الوحيد اللي عارف يجي لك منين. يمكن انت ما تاخدش بالك انه يجي لك من هنا الا لما تقع فيه، تتورط وتقول انا مغفل، انا اللي مش عارف اتسامحت، وانا اللي اتأذنت، وانا مش عارف ايه، لغايه ما وقعت في الغلط، ولغايه ما وقعت في الزنا، لغايه ما وقعت في السخط، عايز اقف في السرقه، وقعت في كذا، متمدت ايديا، انا اللي غلطت. فعرفت ضعفك بعد سقوطك. عشان كده احنا مأمورين بالايه؟ بالبعد عن الفتن، سواء احنا عارفين نفسنا بقى جامدين مش جامدين، لينا فيها ملناش فيها، نتقي. ولذلك امرنا بامر جامع، اتقوا الدنيا اتقوا النساء، مع ان النساء احد افراد الدنيا. لكن انتوا عارفين طبعا ان ذكر عطف الخاص على العام وذكر افراد الخاص ده لابراز قيمة في المذكور. فاهمين ولا لا؟ فاتقوا الدنيا ما هي موجود فيها النساء. لكن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا وعلى الخصوص النساء. ولذلك اي واحد بتعامل مع الدنيا بيتورط، ان كان في وظيفة مسلح حلق لحيته ولبس الجرافطة واخد بالك من غير النساء ولا اموال ولا حاجة. الوظيفة، اعرف رجل عين في مكان والمكان ده في وجاهة. يعني وجاهة يعني النهاردة في استقبال، النهاردة في مش عارف زيارة، النهاردة في مش عارف مع رئيس المجلس الادارة، في مش عارف لجنة، النهاردة مش عارف في استقبال ضيوف من جايين من دولة اجنبية، ومراته منتقبة لابسة اسود. فطبعا هو بليحية ومراته منتقبة لابسة اسود، ها يبقى وعيتهم مش هتمشي في ال... فكان من انه هو طبعا اتبيض، خد وش ابويا وعمل تجديد على حالتي وطلب من مراتي ودخلت مشكلة كبيرة ودخلنا فيها وجوز وما يجوزي وارفع النقاب وشغلته ووظيفته، ودخلنا في قصة نفاق طويلة. ليه؟ فالدنيا، الدنيا هو ما عملش بالنصيحة، نصيحة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا. فايه اللي حصل؟ خلاص طبعا بقى منقاب اسود وكان بيجرجر. دي دلوقتي بقى تلاقي ايه؟ ها في حاجات بتلمع، حاجات حمراء وحاجات برتقاني وحاجات ضيقه وحاجات واشكال والوان بقى. خلاص خلص الموضوع، خلص. ومثلا انسان اخر ما يتقيش الاموال تمتد يده في الحرام، واخر ما يمتقيش الظلم. يبص تلاقيه مثلا يجي لحد ما يتعلم البطش ويبقى ظالم من الظالمين، مع ان هو كان انسان هادي وانسان غلبان، يقول لك ده فلان ده كان معاه زين في الكليه ودفعتي ودلوقتي هو جلاد من الجلادين بيجلد الناس. الدنيا تأخذ كل واحد. ولو انت تحط الفكرة الجامعة في دماغك وانك دايما تخلي الدين هو، وحس ان انت دايما الدين يا اخوان كتكوت في وسط الصقور. الدين كتكوت في وسط الصقور. تعرف الصقر ممكن يأكل الكتكوت بنقرة واحدة، يضربه كده والنقرة الثانية يمص دمه ويأكله خلاص. كتكوت عند كده صغير في وسط صقور مش في وسط صقر واحد. وبعدين هذا الكتكوت فاكر نفسه بقى ايه؟ يعني بص للصقور كده وقول لهم انا هاكلكم. شوف من الخبل ان يركن الانسان لدينه وهو دين رقيق، فلا يفيق الا وقد ضاع منه. يعني عمال ما يصحى يكون ايه؟ كتكوت ايه؟ تاكل. ده لو في صقر حتى نسي ريشه ولا نسي، نسأل الله العافيه والسلام. تفهم هذا الكلام وتنبه إليه، واعلم أن هذا يلزمك أن تحافظ على دينك، حافظ عليه. فطبعا الجوارح بتغلبك أو بتسقط منك غصب عنك، ما بين حركات الكلام اللسان وانت عارف والعين واليد في مصائب القلب ده. طب ده ما هو بتصيبه برضه، ما هو بتصيبه. فبتعمل ايه؟ توبة المتكررة والندم المتكرر. وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علمه وختم على سمه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه. شوف كلام راجل عايز لك ان كل ده وراه ورا الهوى، عبد لهواه. بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد لهواه. يبقى مرة في عبد الهوى وفي مرة مقدم للهوى متبع على أوامر الله عز وجل المهيب. وقال تعالى في شأن المولات والمعادات فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه المفصلة، وده طبعا نفس الكلام الذي ذكرته في معنى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. قد كانت لكم أسوة حسنة، طبعا الأسوة، الأسوة هي الأسوة. ايه الفرق ما بين التأسي والاتباع؟ اي نعم هذا الصواب، احسنت. الاتباع هو ما كان عن امر والتأسي وعمكان عن غير أمر، اتباع بغير أمر. يعني لما أقول لك اعمل زي ما بعمل يبقى اسمه إيه؟ اتباع. لما تشوفني بعمل وتعمل من غير ما أقول لك اعمل زي ما بعمل يبقى اسمه إيه؟ تأسي. طيب فاهم؟ طب هنا أمرنا الله عز وجل، لو الله عز وجل يقول قد كان لكم أسوة، يعني أنتم ينبغي أن يقع منكم ذلك دون أمر، ينبغي أن يقع منكم إيه؟ ذلك دون أمر، لأن هذا من مواطن الأسوة الحسنة، هذا من المواطن التي ينبغي أن تقوموا عليها وتعملوا بها دون أن تؤمروا به. ليه؟ لأن ده مثال حي وأمثل الصور لما أمرتم به. أنتم مأمورين بإيه؟ مأمورين بالولاء والبراء، مأمورين بأعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مش أنتم مأمورين بكده؟ مش أنتم مأمورين بألا تودوا الكافرين، ألا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أمثل الصور التي ينبغي أن تفعلوها وتطبقوها من غير ما نقول لكم اعملوا بها هي بصورة من؟ صورة إبراهيم، أو موقف إبراهيم عليه السلام مع قومه. قد كانت لكم أسوة، هذه الأسوة حسنة. ليه قال حسنة؟ لأن الأسوة منها ما هو باط سيء ومنها ما هو حسن، فليست كل الأسوة حسنة، صح ولا لا؟ مش من الناس من يأتسي بإبليس، ها؟ فكلمة أسوة لابد أن تميز، لابد أن تميز. فقال أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طبعا كأن الله يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لمن أراد أن يأتسي، لمن أراد أن يسلك السبيل الذي يرفعه. اللي عايز يأتسي، اللي عايز فعلا يعمل حاجة، مش شرط نقول له اعملها، ها، وهي سبيل خير. اهو قدامكم مثال، زي ما جابوك يقول لك ايه يا اخي، بص لابن الفلان وابن علان واعمل زيه، راجل طيب وراجل كويس. واذا هو ابن فلان ما قالكش اعمل زيه، لان لو ابن فلان قالك اعمل زيه يبقى اسمه ايه؟ اتباع. لكن لما ابوك يقول لك اعمل زي فلان يبقى بيامرك بالايه؟ بالتأسي. فاهمين؟ والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون. إذ قالوا لقومهم، طب ليه لقومهم؟ لأنهم يعلموهم ويعلموا شأنهم، فهم. ما قالش إذ قالوا للناس، لأن الناس منهم موحدين، لكن هم دول يعرفون أنهم مشركون. ليه يعرفون أنهم مشركون؟ لأن ما فيش مؤمنين غير هم دول، إبراهيم عليه السلام والذين معه، فبقى ما دولهم هم الكفار، صح ولا لا؟ إذ قالوا لقومهم، وكلمة قومهم تشعر ان هم ايه؟ لا، وتشعر ان هم لهم ارتباط بهم. يعني ايه قومهم؟ يعني عمهم وخالهم وابن عمهم وابن خالهم وابن خالة امهم وابن ستة عمتهم كده، صح ولا لا؟ يعني مش ناس بقى ما يعرفهمش فش يقول له اختشي ياد، لا، ده هم دول اللي حيقول له اختشي ياد، عيب عليك، ده انا زي ابوك، يا ده عيب عليك، ده انا زي ده عمك، ده عيب عليك لما تقول لعمك كده. عايز يقول لهم ان هم لا يخافون في الله لومة لائم، والحق احب اليهم. فقالوا هذا لقومهم، مش للناس ما يعرفوهمش، حس يقولوا ده مين ولا ابن مين. قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ومن دون الله حتى لو كان عندهم بعض العبادة لله عز وجل فلا تبرؤون من الله سبحانه ولا من اي شيء من الله، حتى يفرد بشأنه سبحانه وتعالى. ولنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تواطئ في المعنى، تواطئ في المعنى لا إله إلا الله. إن براء منكم يعني لا إله، أو إن براء مما تعبدون لا إله، من دون الله ها إلا الله، كفرنا بكم. فبراء من البراءة، والبراءة البعد، البراءة البعد والتنزه والترك المعنوي قبل الحسي، ترك المعنوي قبل الايه؟ الحسي. فهم؟ ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. طب هم قالوا براء، يعني ايه كفرنا بكم؟ ايوه يا مسيح، يعني ايه كفرنا؟ يعني اسقطنا قيمتكم، سترناكم. أنتم بالنسبة لنا كما لو كنتم لا وجود، بحيث يظن أن هناك عصبة، أن هناك قرابة، أن هناك صلة، كل ذلك مال مقطوع، كفرنا بكم. فبعد براءة وإسقاط كفرنا بكم، وبدأ بيننا وبينكم كضريبة بقى وكنتيجة بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. عشان كده بقولك انت لما تنشئ العلاقة مع احد انشئها على الحق من الاول، يعرف شكلك، يعرف عمره ما يخش ينكت عليك ونكت على المسلمين ويستهزئ باللحية، عشان هو رئيسك بقى وليه سلطان عليك وانت تبقى قاعد بفرن مش قادر تتكلم معه. لكن هو يبقى ما يقدرش لو انت من الاول ايه، حتى لو انت عامل وهو رئيس مجلس ولا يعني ده بلغة القوم، يعني مش شرط ان انت تكون ليك منصب حتى، لكن اعرف ان العزة بالدين، العزة بالدين. لو اعتززت بدينك والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، الله عز وجل يعزك. وممكن ما تتخيلش انت نفسك ما تتخيلش، بس قدم دينك. انا اذكر موقف يا اخوان والله، نقول على سبيل التعليم ايضا، في موطن العمل ايضا، في رجل بيأتي اسمه مستشار الوزير، ومخصوص هو ما يعني هو الراجل ده معينه مستشار للبحث العلمي بحيث يبقى مسؤول عن عدة المعاهد العلمية تبع المركز. والراجل ده لما بيأتي وزير المعهد اللي هو يعني يعتبر عميد كلية وأعلى من وكيل وزارة، بيمسك له علبة المناديل والتاني يمسك له الصابونة وتمسك له سلسة المية، وتحس ان ركابهم بتخبط في بعضهم. فالراجل ده داخل المعمل عندنا وقعد يطيح في الصغير والكبير ويشتم في ده ويعمل في ده، وانا وكان في اخ يعني حفظه الله في غربته والان يعمل في الكويت في احد المؤسسات في تخصصه يعني في الكويت، وكنت انا هو قاعدين على مقعدين في اخر المعمل كاننا احنا جايين ايه غلط، يعني احنا مش تابع الناس اللي هنا. وقعد يكلم ويعمل ويسوي ويعيب على بعض الحاجات اللي في المعمل، وبعدين جه في وسط الكلام قالوا عامل لي دراويش ومش عارف ايه الشبزره اللي بتعملوه ايه اللي بتلخبطوه. فاحسست ان هذا الكلام موجه له، كان من السهل ان الواحد ايه يعني يحط وشه في الحيطه او يطنش او يقعد يحط وشه في الارض وخلاص، ومش حي يعني اعتقدش انه هيجي له يعني انه يقومنا او يكلمنا، لانه بالنسبه له احنا ما نكره. فالحقيقه انا لا اخفى عليك ان انا اصابتني يعني شيء من الغيرة، وأصابتني حمية شديدة جدا، وقد قعدت أتردد وأنا عارف إن أنا كلامي معاه هيكون شد من الشغل في المعهد، أنا عارف يعني دي مسألة إيه شبه متيقنة عندي. قعدت أتردد بقى في دماغي، وطبعا إبليس عليه لعنة الله طبعا بيقدم لك ويأخر لك أمور، ما لغاية ما اخترت قلت أنا هقوم أكلمه بكل أدب وإحسان عشان أبقى عملت اللي عليا، وأنا عارف إن طبعا النتيجة هتكون. فانا لما قمت وجيت قدمت اتجاهه مشيت شوية كده لحد قريب منه، لقيت الناس اللي هم وكيل المعهد ومدير المعهد يعرفوني، فايه بيشدوا فيا جامد، وهو تنبه وراح جه. فانا قلت له انت حضرتك بتقول درويش ودي ما هاش علاقة للدرويش، ده شغل ممكن تعيب على شغلنا تنبه علينا تنبيهات طول ده يلزمكم كده، لكن ايه علاقة الدين او درويش بكده؟ لقيته راح ضحك وقال لي هي انت فاكر مين جت فيك انت؟ ده انتوا ناس طيبين، ده انتوا احسن ناس، يا ريت كل الناس زيكم. والله هذا حدث سبحان الله العظيم، وصار هذا الرجل صار ما يراني في مكاني. انا كنا في مؤتمر علمي في مره من المرات، وهو اللي بيبقوا موجودين طبعا عيلة الناس دي عشان هم اللي بيتشرفوا بيهم، وبعد تحت اشراف مش عارف مين والوزير مين، في مؤتمر علمي من المؤتمرات، وانا كنت موجود بطبيعه ان كان لازم اكون موجود عشان دراسه او عشان شغل او كده، وهو كان في وسط الناس وبقى بيتلموا حواليه بصورة وصحفيين ومش عارفوا ايه، ولقيته هو راح ساب الناس كلها وجاء عندي وسلم عليا وقال لي انت عامل ايه كويس ولا لا مش عارف كذا وكذا، وصارت سبحان الله في اي موقع يراني يسلم عليا بالطريقه دي، لدرجه انه كان مره مع وفد اجنبي وانا كنت متاخر في المعمل قاعد، فكنت في المعمل لوحدي، دخل عليا وسلم عليا الوفد الاجنبي، فكروني ان انا ايه شخصيه يعني اعلى منه، راحوا مسلمين عليا بطريقه كده معينه واستغربوا يبصوا لي يعني بطريقه عجيبه جدا. لكن الشاهد ان هذه مواقف تعلمك ان انت لما تعتز بدينك وما تقبلش فيه المساومه، وان انت تبقى حريص على انك انت امر دينك ده هو يعني يبقى ده بيكون اخوان سبب عون من الله، لان انا كنت ذاهب بقول لك، وانا يعني متوقع بنسبه عاليه جدا انه ايه هيكون في نتيجه غير كده تماما، يعني هيكون في ان احنا المشكله ان طبيعه الشغل عندنا انه الفصل ده سهل جدا والازاله سهل جدا، هو حولك العمل ثاني بقى خلاص يعني تروحها، فمساله بالنسبه له هتبقى مفيش فيها مشاكل. لكن هو الفكره كلها ان انت دايما تعتز بدينك وتسقط كل اعتبار الا بس، المهم انك تتصرف بالضوابط الشرعيه. ممكن انسان يقول انا عملت موقف زي كده بس خسرت، ها يكون هو الا ان يكون قدر الله فيه، لكن ممكن يكون ان هو ما تصرفش، يعني لو انت مثلا رحت بحماقه وسفهت عليه او شتمته وانت فاكر ان انت بتغار على دينك، هتبقى المساله انت خرجت من الحميه للدين او الغيار الغير على الدين الى ايه؟ الى سبك وطعنك فيه، وان دي طبعا مش حتى مش من الدين، يعني ساعتها هيقول لك هو الدين قالك انك انت لكن لما تكلمه بشيء له ذله وله تكبر وتغطرس لان المقام وتذكر، فهم؟ اعتبر ان ده احد الامراء او اعتبر ان ده احد السلاطين اللي حتى على قدك وانت بتتعامل معاه فذكره، فهم؟ فاما تذكر واما ان انت يعني غرت لله سبحانه وتعالى وذكرت لله سبحانه وتعالى. ف يعني مثل هذه المواقف بتكون تذكير، وكمان هي مواقف مش من الاولين، انا بحكي هذا عشان للتعليم، لان انت ممكن تقول الكلام ده لما بتحكي عن الاولين بيبقى ايه فارق الزمن وفارق الناس لكن مش شرط نهتدي، لكن يكفي من ربنا سبحانه وتعالى يعزك بدينه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا، لا يمكن ان لان ده مقتضى البراء والكفر، ازاي اسقطته وانت بتحبه، وازاي اسقطته وانت بتؤكله وتشربه وتجالسه وتسامره وتستنصحه، ازاي بتؤكله وهو بالنسبة لك يعني قبلتك، فين البراء وفين الكفر؟ انت ما برأت، هذا كلام يبقى كلامه فقط. انما وبدت بيننا وبينكم اقاموا العلاقة، شوف طب هذا البغضاء ليه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا حتى هنا غائية، حتى هنا يعني لغاية ما او الى غاية ان تتوبوا وتعودوا الى الحق. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. يا رب ارزقنا ذلك، يا رب ارزقنا ذلك. والله يا اخوان الايه دي لها يعني دائما تؤثر في نفسي تاثيرا بليغا، وهو قوله تعالى اولئك كتب في قلوبهم الايمان، هو ده اللي الواحد يتمناه، الايمان لن يكون في قلبك الا ان يكتبه الله، الا ان يضعه الله عز وجل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فشوف هؤلاء الذين يبرؤون الى الله، لازم تتنبه بقى ان الولاء والبراء هو اكبر الاسباب واعظمها، ان لم يكن هو وحده هو السبيل. اولئك كتب في قلوبهم الايمان، اولئك كتب في قلوبهم الايمان، يا رب ارزقنا ذلك. والله لازم تفهم الكلام ده، مش هيكتب الايمان في قلبك وتحس بحلاوه الايمان الا اذا ربيت نفسك على الولاء والبراء. عشان كده يا اخوان بنقول ان اللعب في الثوابت وتغيير الاصول امر خطير جدا، لانه ميع القضايا عند الناس. النهارده في واحد ممكن يخش خطبه جمعه، واول ما يتكلم في خطبه الجمعه يتكلم ولا بد ان توالي في الله وتعادي في الله، وبص تلاقي اللي قاعد ده اعوذ بالله